بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الاثنين 14 من ذي القعدة لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بفضل الله سبحانه وتعالى مدارسة هذه الرسالة، وهي تيسير علم التوحيد. وهذه الرسالة فيها مسائل مهمة متعلقة بالتوحيد والشرك، وأنواع التوحيد وأنواع الشرك، وتفسير التوحيد وتفسير الشرك، وبيان صور كثيرة منتشرة في الشرك الأكبر والأصغر وما ينافي التوحيد. فهي رسالة مهمة معينة لطالب العلم على دراسة كتاب التوحيد. وسبب ذلك أني مرارا درست الإخوة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، أنه لا يوجد كتاب وسط بين هذه الكتب وكتاب التوحيد. فكان كتاب التوحيد يثقل على الإخوة في كثير من الأحيان، فيحتاجون إلى رسالة تكون متوسطة بين ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وبين كتاب التوحيد، وهذه إن شاء الله تكون مناسبة لذلك. طيب، نقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابتدأ بالبسملة والحمدلة والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، هذه أربعة أمور كلها من آداب التأليف والتصنيف اتفاقا. ما هي هذه الأربعة الأمور التي استحب البدء بها في سائر الكتب؟ البسملة والحمدلة، ثم الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، والرابع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمور: البسملة والحمدلة والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذه الثالثة، والرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، تكون كالمدخل لدراسة كتاب التوحيد، أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. قال: باب أهمية التوحيد وفضله. قال: أعلم أرشدك الله أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله أنشئت الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما الدليل على أن الله خلق الخلق؟ لأجل توحيده سبحانه، أظن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها، فإذن هذا أهم المهمات، هذا هو أهم المهمات وأوجب الواجبات. أول واجب على العبيد هو توحيد الله، وآخر واجب، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن هذا أوجب الواجبات. قال: هو حياة القلوب وقرة العيون ونعيم الصدور وبهجة النفوس، هو أمان الخائف وأنس المستوحش، بتحقيقه تفرج الكروب وتزول الهموم وتكفر السيئات وتحط الخطيئات، به الفلاح والعزة والتمكين والنصرة. إذن كل خير في الدنيا والآخرة سببه توحيد الله سبحانه وتعالى. سيأتي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل خير في الأرض سببه توحيد الله، وكل شر في الأرض فسببه عدم توحيد الله من الشرك بالله والإخلال بالتوحيد. قال: هو أول دعوة الرسل ومدار دعوة الرسل عليه. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي دعوتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أن هذه تفسيرية، بعثنا في كل أمة رسولا ماذا بعثهم الله من أجل ماذا؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما المراد بالعبادة هنا؟ عندك اعبدوا الله، أحسنت، وحدوه، اعبدوا الله وحدوه. تقدم معنا مرارا العبادة شرعا لها معنيان. يوسف، ما هو المعنى العام؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الخاص التوحيد. وإذا أطلقت العبادة في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ما تعريف الطاغوت؟ ها عيسى، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من ذكر هذا التعريف؟ ابن القيم رحمه الله. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وقد ذكر الله أن كل رسول افتتح دعوته لقومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الرسل هذه دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بعد أن أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لما نزلت عليه هذه صار عليه الصلاة والسلام متى كان نبيا عليه الصلاة والسلام؟ عندما أنزلت الخمس الآيات الأول من سورة اقرأ. ومتى كان رسولا؟ عندما أنزلت الخمس الآيات الأول من سورة المدثر. هذه الخمس الآيات، إذن بهذه الآيات صار رسولا. قم فأنذر، ما معنى قم فأنذر؟ قم فأنذر، طيب، تقدم معنا في 3 الأصول تفسير شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أحسن، طهر أعمالك من الشرك. وهذا هو تفسير أكثر السلف كما تقدم. والرجز فهجر، ما هي الرجز؟ الأصنام. وأصول هجر الأصنام 4 تقدمت معنا. أصول هجر الأصنام 4 إبراهيم، أولا تركها وترك أهلها، وفراقها وفراق أهلها، والبراءة منها ومن أهلها، وعداوتها وعداوة أهلها. هذه 4 أصول لهجر الأصنام وكل ما يعبد من دون الله. إذن تركها وترك أهلها، ومفارقتها ومفارقة أهلها. هذا فيه زيادة، ترك هذه الأصنام وأهلها وفارقهم، ابتعد عنهم. والثالث البراءة منها ومن أهلها، يتبرأ منهم. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا فيه زيادة على البراءة، فهو يتبرأ ويظهر العداوة لهم. قال وذلك قبل أن تفرض كثير من أحكام الشريعة. تقدم معنا هذا أيضا في 3 الأصول، أن كثيرا من أحكام الشريعة أين فرضت؟ فرضت في المدينة. فالزكاة بتفاصيلها أين فرضت؟ في المدينة. وهكذا الصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكثير من أحكام الشريعة. والصلاة أين فرضت؟ أين فرضت الصلاة؟ يوسف، في مكة. فرضت في مكة في أي عام؟ نعم، لم يثبت تحديد الإسراء والمعراج في عام معين، وإنما هو قبل البعثة، قبل الهجرة. قال ومع هذا كله أنزل الله عليه. مع هذا كله، ما هو هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما وهو يدعو إلى التوحيد. ومع هذا قال ومع هذا كله أنزل الله عليه بعد أن هاجر إلى المدينة فاعلم أنه لا إله إلا الله، لبيان أهمية التوحيد وعظم قدره وأن العبد يحتاج إلى العناية بالتوحيد في حياته كلها ولا يمل من تكرار ذلك. وانتبه لهذا الأمر المهم، إياك أن يدخل عليك الشيطان الملل في تعلم التوحيد أو تعليمه أو مراجعته أو مدارسته أو مذاكرته ونحو ذلك. التوحيد هو الغاية التي خلقنا الله من أجلها، فلو استمريت عمرك كاملا وأنت تعتني بالتوحيد أفلحت، هذا هو طريق الفلاح. إذن هذا هو الغاية العظمى التي خلقنا الله لأجلها، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يمل من تكرار ذلك. ومن أعظم شبه الشيطان أن يصرف العبد عن تعلم التوحيد وتعليمه بحجة التوحيد فهمناه، هذه من شبه الشيطان التي يرددها في الناس. قد ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، هذه من شبه الشيطان، يأتي إلى كثير من الناس ويقول لهم التوحيد أمره سهل، أمره هين، اقرأ كتابا في التوحيد في دقائق أو في وقت يسير، ولا يحتاج أن تتعب نفسك في تعلم التوحيد ومراجعة التوحيد ودراسة كتب التوحيد. وأنت تجد كثيرا من طلاب العلم ربما يجهدون في دراسة التوحيد، ربما يجتهد في دراسة النحو والصرف والبلاغة أو في أصول الفقه أو في غير ذلك من العلوم، ربما في الفقه أيضا ونحو ذلك، وتجده يهمل ما يتعلق بعلم التوحيد. هذا كثير حتى في طلاب العلم، وكل هذا من الشيطان، كل هذا من شبهات الشيطان. ولو فتشت من فتشت لوجدت خللا في ذلك، لو سألت كثيرا من طلاب العلم الذين ربما يقبلون على بعض علوم الآلات ويقللون من دراسة التوحيد والعقيدة، تسألهم في المسائل المهمة متعلقة بالشرك بالتوحيد وتجد عنده الخلل في فهمها، وربما بنى أحكام خاطئة في التوحيد والشرك. إذن هذا هو أهم المهمات، التوحيد. إذا أخل بالتوحيد يصير مشركا، بخلاف إذا أخل بمسألة فقهية، لو جهل مسألة فقهية وعمل بخلافها أخطأ في ذلك، ترك سنة من السنن، ترك واجبا فقل له أعد الصلاة، أما هذا شرك وتوحيد يفسد به العقيدة. وليس هذا تقليلا من شأن بقية العلوم، فكلها مهمة، لكن أهم المهمات هو التوحيد والعقيدة التي ينبغي أن تبذل فيها الأعمار. قال: بحجة التوحيد فهمناه. والتوحيد سهل واضح. قال: ومثل هذا لا يقوله إلا من استولى الشيطان عليه. أما من رسخ التوحيد في قلبه فهو يخاف على نفسه من أن يقع فيما ينافي التوحيد. إذن الذي حقا امتلأ قلبه توحيدا لا يتساهل بأمر التوحيد ويقول للناس التوحيد أمره سهل، أمره هين، والتوحيد مفهوم معلوم ونحو ذلك. إذن يعظم التوحيد في نفوس الخلق ولا يهونه عندهم. قال: كما خاف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قفزنا. قال: أما من رسخ التوحيد في قلبه فهو يخاف على نفسه من أن يقع فيما ينافي التوحيد، كما خاف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. انظر الله جل وعلا يثني على إبراهيم أنه أمة وحده، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أمة وحده، أمة قانتا لله أي مداوما لطاعة الله سبحانه وتعالى، حنيفا. ما معنى الحنيف؟ المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. وقال: ولم يكن من المشركين. ومع هذا كله سيأتي. قال: وقال: وإبراهيم الذي وفى وقال عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. وهكذا أيضا إبراهيم كسر الأصنام، إبراهيم عليه السلام كسر أصنام المشركين وعذب بذلك العذاب العظيم، رمي في النيران، كل هذا من أجل التوحيد. ومع ذلك قال: ومع ذلك يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال فهو يخاف على نفسه من الشرك. انظر وجن ابني يدعو الله أن الله يجنبه أن يجنبه الله الشرك، يخاف على نفسه منه. وما هو سبب خوفه؟ ماذا قال بعد ذلك؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إذن كثير من الناس وقعوا في الشرك، فالمؤمن يخاف على نفسه. ربما من هو أذكى منك وأشد عقلا منك وأكثر فهما منك يعبد الأصنام، وأنت وفقك الله واصطفاك، إذن التوفيق بيد الله. قال فهو يخاف على نفسه من الشرك. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله وخاتم الأنبياء وخليل رب العالمين كان يستعيذ بالله من الشرك ويخاف على نفسه منه، والله المستعان. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الخلق وسيد الناس ومع ذلك كان يستعيذ بالله من الشرك، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، في أدعية كثيرة يستعيذ بالله من الشرك. فإذا كيف بي وبك وسائر الناس؟ لا شك أن المؤمن إذا عظم التوحيد في قلبه كان أشد خوفا من أن يقع في الشرك. قال ولعظم شأن التوحيد وأهميته كان القرآن كله في بيان التوحيد، القرآن كله في بيان التوحيد وحقوقه ومكملاته وبيان ما ينقضه أو ينقصه وبيان جزاء الموحدين والمشركين. قال فكل آية في القرآن متضمنة للتوحيد. انظر إلى هذه العبارة، وهذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله. كل آية في القرآن قال متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إذن التوحيد عظيم، كل آية في كتاب الله وفيها توحيد، وفيها توحيد وتتضمن التوحيد، إذن التوحيد شأنه عظيم. قال ولجلالة قدره، قدر ماذا؟ التوحيد. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، وهم ذليلون صابرون. إذن قاتلهم، أمر الله جل وعلا بقتالهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا رد ظاهر واضح على دعاة وحدة الأديان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، ولو كانت هذه الدعوة صحيحة فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة. إذن يحذر من هذه الدعوات الخطيرة التي تناقض الإيمان، الدعوة إلى المحبة مع الكافرين أو سلب خيوط الكراهية بين الأديان ونحو ذلك، هذه دعوات كفرية، دعوات خطيرة تناقض أصول الإسلام. وتعجب ممن يدعو إليها ممن ينتسب إلى العلم، بعضهم ينتسب إلى العلم ومع هذا يدعو إلى هذه الدعوات الخطيرة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متفق عليه عن عمر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. إذن هذا يدل على عظم التوحيد، يقاتلون على ترك هذا الأمر العظيم وهو التوحيد. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال ومن تدبر أحوال العالم، انظر هذا الكلام الجميل، قال من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله. كل صلاح في الأرض، إذن كل خير في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يرجع إلى توحيد الله. لو قلت كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله، عبادته ترجع إلى التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع أيضا إلى توحيد الله. قال: وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك. سبحان الله، انظر أحوال الناس والواقع. كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك. قال: فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره. يعني انظر أنت في نفسك إذا أصبت بمصيبة، ابتليت ببلاء، انظر في توحيدك، فلعلك بذنب أتيت أو بعدم إخلاص عوقبت. إذن يراجع الإنسان نفسه، ولو فتش كل واحد منا في توحيده لوجد خللا في تحقيقه. هل منا من حقق التوحيد كتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتوحيد إبراهيم الخليل، أو كتوحيد الصحابة رضي الله عنهم؟ أشك ولا ريب أن الجواب لا. إذن يفتش كل واحد منا في نفسه في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عموما في سائر البلدان، أو في بلد دون بلد، أو في أناس دون أناس، عموما وخصوصا. كل شر يحصل فسببه الإخلال بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم أخذنا مقدمة في بيان أهمية التوحيد وفضله، وغدا إن شاء الله نبدأ في ما بعده. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.